كل على السكين لا محذر ما سأل سائل المبارك سيء المسؤول المقدم كيف هذا هو سائل للقلب ليس هذا تنصير المسؤولة فبعد هذا يسمو ليس الإقيلة أنا ما درست ذلك كمالي ها واضح بلا هيا مأمو سيد وقت على الصم هذا نورين في السحار لا ساعة فيه رواية مقدمة ما فيها ثلاث امتناءها في السعية وانفعلة ولأفضل وقت قولنا عصور والآبق والأبدية والمنال وضع ابن مالك امتناء ما البسى من كثير اسم وبيع اسم وبيع افضل وابطل المسألة خافني زيدي وباءني لعمي وعاقني أن تدع قلنا وش بنيتهن بالمسطور ولو قلت خفت وبعت بالكسر وأخذ الدم وفيهما أنهن فعل وفاء وانعكس المعنى فتأين أن لا يجوز أن لا يجوز فيهن إلا الإتمام أو الضم في الأولين والكسر في الثاني وأن يمتلئ الوجه للجبن نعم وجعلته المغاربة مرجوعا هذا القول دام من واحد ولم يكتشف في ضوئه بالإثبات وحصوله في نحن مختار وتضار وين الإثبات أجل وين الإثبات الوجه صبر صبر فيه نحن تضار ومختار وحياة ما فعلت إلا هذا إلا هذا المسألة هيا خالي المسألة عندما تبنى المسؤول إما تقول السيرة أن يبالك في صدارة وفي وفي مختار هذا الذي يجب ولذلك أصيب الله معتبر هذا الذي اعتبره ابن مالك لأن حاف قتل للباطنة لأن تضار إذا فقدت به الأنثى تكون تضار حاف فيه محتار وتضار حاف قتل فيه من الباطنة فلذلك أصيب الله معتبرها في قلت وفي لأنه حصل أي مختار لأنه يتفاعل في المفروض في نفس الوقت أمثالة بس تقول يا عم في بواه فالدك ما صدر في هذا الباب ما الذي اعتبره بالإمام لا وإن الإلباس الذي موجود في مختاري وتضاره المضارع المجنون المجنون في تضاره تكون في ضارة تضاره وكذلك المضارع المجنون الفاعل ما تكون في لا تضاره ولكن في المعنى على تقديره وإن هذا دخل يعني الإجرام هذا هو الذي منعه مراتي قاعدة تسيطر الجماعة جابوني لي في الفاعل تقول طبارين ها نعم والبابا جابوني لي المسعود طبارين ماذا؟ وكذلك أبو اختاري فيه الوقت بين اسم المسعود واسم الفاعل ولكن اسم المسعود إذا أكلوهم مختيين باسم الفاعل واسم المسعود أكلوهم مختيرين ولكن جاء الإعلان وجود الإعلان لي نعم لأنها وقعت بعد الفتح وصارت محرفة لازم قلبها لازم قلبها أن يسرح طغطي طغطي من المصرية طغطي هذا اللي هيا أنا ما سمعت نقول فعل الفاعل والمفعول هذا عند سيبويه ما اعتبر هذا لأنه موجود في لسان العرب مختار بالفاعل اسم المفعول نعم تضر بالبناية للمجهول والبناية للمجهول هذا ما تقدر تقوله ولكن هذا لعلة وأما هذا ما فيها عزة يقدر أن يجاوز عن ابن مالك نعم نقول له تضار هذا لعلته الإدغاء ولذلك ما نقول تضاري في البيت لا الباب ولا للفاعل واضح لا يجوز لا يجوز فقه في حال الشهوة لا يجوز فقه إلا في حال الشهوة لا لا لا لا لا لا إلا موجودة المستخدمات موجودة يعني جازات جازات وحركان من خلال حركان في كل ما واحد وجبه الإلغاب إلا إذا كان مسجون نعم والأشياء التي استكراه العرب في ذلك وكذلك مختار الإعلان هناك واجب يقول لا هذا أيضا واجب وأما إذا كنا محتلين يقول الممنوع وهو أن يا هذا يعني متحركة ووقعت بعد ذلك الغاب جاء مع الجزم يا شيخ الغاب مع الجزم جاء وضارة هذا يجب فيها الإدغام الفقر الجزم وشبه الجزم تحمي روحي فما تعرف هذا أنا أعرف فتعلموني الحرب بالجزم أنا أعلمك أنت ما تعرف من يصدق من يصدق وبواهي قال هذا ما اعتبر هذا اللي اعتبره بالمرض لأن جاءت لسان العرب تضار حين كان مبني للمجهول وحين كان مبني للفاعل وكذلك مختار حين كان صغة اسم المجهول وصغة اسم الفاعل انجحني لم يتفق سبويه من الباب وحصوله في نحن واختار المتوضار وأوجد الجمهور ثم فائد ثلاثي أوجبوه لكن بنمار ما أوجبه إيش هذا؟ لا لا هذا هو خبزة نازم ولكن بنمار قال لك ولما لي باع قبل وراني نحن حد أنا أقول لك بالحق قول بعض الفوسطين إن الكثرة جائزة نعم وهي لغتها بني ضبة هذا لغت بني ضبة الكثرة وبعض سمين بني سمين وقراء عرقمته يدفع إلينا ولو يدفع هذا لغة بني بعض بني سمين وبني ضبط ولو للدور بالكسر نعم ولو للدور بالكسر وزوجها ايش الاسماء موضعي وقال لها بعدين من اسمى في قيلة وبيع اسمى هنا ترى مسلم وقيلة في يوم اين الله بمجدك الله وما لي باع قبر من أحد هذا قلوب المال هذا لا بد من في المستقبل كم باق هذا باب الاشتغال ايوه انت اشتغلت منهم متاخرهم لنقضوه في محل ضمير اسم المتقدم عن نقضوه لنقض ذلك الاسم تحت كلمة مباركة او اشتغل كمن اشتغله الضمير عن نقض محله فهذا ضربته هذا شغله الضمير هذا هو هذا عن أن يقدم محل أن يقدم محل هذا فالأفضل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان أحدهما راجع لسلامته من الاستبداء وهو الرسم بالابتداء وما بعده في موضع رفع عن الخبرية وجملة الكلام حين تيجي المثلية والثاني مرجوع بإحتياجه إلى التقدير وهما النص فإن هو بفعل ينصب بفعل موافق للفعل المذكور محذوف وجوبا فما بعده لا محل له لأنه مفكر وجملة الكلام حين تيجي المثلية السابق الظلم هو ما انتبه فيها في حين المحالة هو لا لم يقع السابق الظلم ما هو حدودا فيها بين درسين نعم قالوا الرفع والزحف من سلامته من السابق الظلم لا هذا حتما هذا معناه في المواضع الثانية بين طرفته هناك بين طرفته واجب فيه نقول في السابق معناه هذا إذا وقع بدئين أو وقع بدئين يا أخي هو هذا أكبر كلام فاضي هذا انت ما فهمت البيع هذا لو فهمته ما تقل البيع اصلا البيع ضربته يجب به النقص لما قاله ابن مالك ابدا ما قاله ابن مالك هذا ما قاله ابن مالك هذا اذا رويت على روايه البيع ضربته واما على روايه البيع ضربته هذا مبتدا خرج عنه معروف لكن ما هو واجب النقص النقص لا يجب لا يجب الا اذا اداه نعم اذا وقع بعد اداه لا يقع بعدها الا الفعل عرفت عرفت ما تقول هذا هذا ضربته هنا ممكن نجعل ذات استشاره مبتدا وضربته هذا الجمله هنا نعم الجمله نعم الوجه الثاني مرجوع هذا هو النقص باستخدامه تقدير العام وعدم التقدير او لا طيب هنا في هذا ضربته ايش مقدر العامل هذا ضربته نعم ضربته هذا ضربته هذا واضح يعني ذلك مقدر الاشتغال هذا العامل هو الذي يعني مقدر الوجود دائما واما الرفع والنفس في مواضع يجب فيها موضع يجب فيها الرفع وفي مواضع يجب فيها النفس وفي موضع يكون النفس ارجع وفي موضع يكون الرفع ارجع مثل هذا لا لا هذا اذا نصبت عقلا لا اصيب ليس في الشيء ثم الحكم والشيء لا الجزء لا هو هذا ما هو النخبة هذا صحيح لا يا أخي أنت غلط ما فهمت ما فهمت ومن سنة في الكلام طيبا تلقاه تأكل. ولما ويجوز بالشعر وتكوة النازل بين الإنس وحيثما مدوا ويترجع النفس نسمى في السابق انتج جنامي اخوان فقال الله فلا ماذا قال ان ترى في الجنام هذا عن في مذهبه في مذهبه نعم ويترجع النصر في مصائب لا هما ان يكون الفعل طلبا طلبها وهو الحمل والدعاء ولو بصيغه الخبر فاذا يضرب هذا الطلب الامر اللهم عبدك ارحمه نادي ان تكون عبدك ارحمه هذا يعني طلب معنى إنه دعاء وفيدا غفر الله له غفر هذا لبه لبه الخبر ومعناه الطلب لأن طلب المعنى واضح وإنما وجب الرفض في نحو زيد أحسن به لا حسب واجب شغل هنا غضب شغل عن غير له الضمير نعم المدور تعدد حرف الجر أقول لك نعم تعدد في الإسلام ولكن تعدد في المدور اللهم هذا معناه أكثر اللهم اقبل زيدا نعم زيدا زيدا وإنما وجه غضب عندنا غفر له أو غفر الله له عندك كيف؟ غفر الله هذا معناه غفر الله زيدا غفر له غفر الله زيدا غفر له غفر الله زيدا ليش ما يكون معناه؟ هذا الطلب هذا من على الدعاء تدعو لزيد غفر الله لزيد غفر الله له ما هو ما هو ما هو بالله الجاهل يا سبا ولادي الأنصر لقبا زيدا مرتدي ولكن فقط لله غفر يعني ما يقول الشيخ غفر الله زيدا غفر الله له ولا غفر الله لزيدا غفر الله له فقلنا ذنوبا غفر من يقول ما يتعدى فقلنا ذنوبا فتعدى تارة بحج الجن وتارة بغير واسطة بحج وإنصافنا في الأمر القرآن إنما وجه الظهر في نحو زيدنا هذه القاعدة اسمع يا هذه القاعدة ليش وجب الرفض في نحو زيدنا لا. لا. تفضل فيه. جبل رأس سيناء ومن الطنورة سيناء العين بقى أتروحنا العين الذي جابها المتابعات سيناء حاجة راحة ولكن في عين أخرى البقية في لا يرفع لي لا يخلي يبدل بالناس عند الكلام كثير خلي يبدل بالناس هذا فيه عين بكار ما فيه فيه علم ثاني الألمان العلمة الأولى التي ذكرها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الضمير هذا به فاعل أحسس وهذا الضمير نعم بس في محل ورق أن يشتغل ما يكون النفس إلا إذا كان إيش الضمير الذي يشتغل الفعل هذا منصوب اللفظ او منصوب اللحن والضمير هنا غير منصوب هذا العلم التي ذكرها ولكن نحن نقول له عزه الاخرى وهي ايش ان فعل التعجب لا يعمل فيما قبله ما لا يعمل لا يفكر عاقله ولذلك وجد هناك الف على الابتداء ولا يجوز النفس ماذا يعملون لا يفكر عنه فتأبى هذا أنه لم يتصل له ها؟ ولم يجد المجهول هذا تخلت أحسن على ذلك ومعمول لا يتقدم ومعمول في التعجب لا يتقدم عليه ثم كما قاله ابن مالك في اسمته وفعل هذا البابا لن يقدم معموله جهدًا لا فهمت يا محمد فهذا كمان العلم التي ذكرها كمان هذا الشيء فتجد في محجر نعم علم ثاني العلم التي ذكرتها هذا العلم التي ذكرها هذا ولذلك لا يجب سوف وجب الرفع هنا على الابتداء فعل هذا الباب الذي قدم معموله ووصله به الجنة ووصله به الجنة وإنما اتفق السبعة على رب في نحن الثانية والثانية تجد كل واحد لأن تقدير الآية هذا عند السيبويه نعم مما يقرأ عليك الحكم الثاني والثاني نعم المضافين إليه أسعر الفجر نعم على كل حال هذا السبعية واضح ثم تقولوا في الحكم ثم السلوك الحكم وهو ايه؟ تجد وذلك لان الفاء كمان وذلك لان الفاء لا تدخل عنده في الخبر ويحمي هذا ولهذا قال شيخ بقائلة خولان بنكع هنا مما يبدو عليكم حكم الزاني والزانية لكن في الآية تقديم الزانية فإذا هنا يعني مما يبدو عليكم حكم الزاني والزانية على أي آية طول هذا؟ كل الزاني والزانية حكم الزاني والزانية كما قلت في واحدة متكاثر عند راسي لما قال مثل هذه الآية ما فيها كائن إنما كما قاله سبوي إنها مما يتلى عن الإسلام الثاني والإسلام ثم تقول واضح وقال المضرب الفاظ بمعنى الشخص دخلت هذا ولا يعمل الزواج الشخص فإذا ما يعمل الجار في الشر ما لا يعمل ولا يكفر عنه. كتبه أنت وديك الثانية وموصول الموصولة تتضمنه مع الشر. هذا جواب آخر انت مضغل اه يقول ايش هذا ما تقدر تسأله الثاني لان المبتدا هذا يعني فيهم على الصدق هل يشاء على الكوريا الموصولة تضمن مع الشر نعم نعم ولذلك دخلت فاء في فجر نعم ما الشرط هذا الجواب هذا لا يحمل الشرط.